الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حدك في فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ وإن الله لهو العزيز الحكيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الآيات البينات مما تيسر من سورة آل عمران من الآية 52 وحتى الآية 74، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي نقوله لكم على الهواء مباشرة من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في هذه اللحظات المباركة من الليل أن نرفع أكف ضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى، أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يحفظ بلادنا، وأن يصرف عنا السوء بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، إنه على ما يشاء قدير. إخوة الإسلام، حتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. إن الصلاة على طه تقربنا يوم القيامة عند الحوض نلقى. الصلاة على طه تقربنا يوم القيامة عند الحوض نلقى. أعلى إله الورى قدر الحياة بكم، أعلى إله الورى قدر الحياة بكم يا سيدنا النبي، أعلى إله الورى قدر الحياة بكم، من قاب قوسين رب العرش أدناك. وسدرة المنتهى لما سموت لها، وسدرة المنتهى لما سموت لها، قد قال جبريل سر يا محمد سر، هذا مقامي سر. قد قال جبريل سر، فالله يرعاك. وحضرة القدس في شوق لحضرتكم، والله يا سيدي بالقرب وافاك. كن شافعي يا رسول الله يا أملي، وتسقنا من شفاء الحوض يمناك. يا حبيبي، وسدرة المنتهى لما سموت لها، وسدرة المنتهى لما سموت لها، قد قال جبريل سر، فالله يرعاك. وحضرة القدس في شوق لحضرتكم، وحضرة القدس في شوق لحضرتكم، والله يا سيدي بالقرب وافاك. يا سيدي يا رسول الله، لي أمل سقيا من الحوض. يا طه بيمك صليت بالرسل في الأقصى وقد سعدوا وبالإمامة روح القدس ناداك صليت بالرسل في الأقصى وقد ساعدوا صليت بالرسل في الأقصى وقد سعدوا وبالإمامة روح القدس ناداك أنت الإمام لهم أنت الإمام لهم أنت الإمام لهم بل أنت خاتمهم وبالسماحة والإحسان حلاك شفاعة الموقف العظمى شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلاك كن شافعي يا رسول الله يا أملي وتسقنا من شفاء الحوض يمناك إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد يصلي الله يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الصلاة والسلام

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة في كل وقت وحين حتى وهو يودع هذه الدنيا، فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان يحث صلى الله عليه وسلم على إتقان الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل. فقد روي أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وتكرر هذا الموقف 3 مرات حتى قال له: يا رسول الله علمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا علم صحابته الكرام. فإذا قام من الليل قام حتى تتفطر قدماه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتذكر هذه الذكرى العطرة، ذكرى الإسراء والمعراج، وهي أعظم حدث بعد نزول القرآن، نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء والمرسلين، فقد صلى بهم إماما في المسجد الأقصى لتكون رسالته خالدة ومهيمنة على ما قبلها من الرسالات. أيها الإخوة المؤمنون، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها الدكتور ياسر مغاوري إمام مسجد مولانا الإمام الحسين. الآن مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب